من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله مع الأصل الثاني مع الدين الإسلامي الأدلة، وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من شرك أهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يتعين معرفتها واعتقادها والإيمان بها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإن الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الله وهو الإسلام، والأصل الثالث معرفة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن معرفة الله مراد منها تحقيق التوحيد لله، وذلك بإفراده من عبادة وحده لا شريك له. والعبادات مر أنها كثيرة، منها ما ساقه الشيخ في 14 نوعا من أنواع العبادة، بدأها بالدعاء وختمها بعبادة النذر. الأصل الثاني معرفة الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام له معنى عام وخاص. أصل الإسلام باللغة الاستسلام، فلان أسلم نفسه أي استسلم أو سلم نفسه وأذعن، هذا الإسلام باللغة. الإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله في التوحيد. الإسلام لله في التوحيد، أن يذعن العبد لله جل وعلا بحقه على عباده بإفراده بالعبادة، وهو التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فإن من آثار هذا الاستسلام ومن لوازمه أن ينقاد المستسلم لمن أسلم له، ينقاد هذا المستسلم لمن أسلم له بالطاعة، بأن يطيعه ولا يقدم طاعة غيره على طاعة، وهذا من تحقيق التوحيد. وضد ذلك الشرك في الطاعة، أن يجعل طاعة غير الله كطاعة الله ولو في نوع من الأنواع أو حال من الأحوال، وهذا شرك، كمن يطيع الطواغيت أو يطيع الكهنة والعرافين والسحرة، أو يطيع العلماء أو يطيع الأمراء في أمر حرمه الله فيبيحه، أو أمر أباحه الله فيحرمه. والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وعندكم هنا يقول والبراءة من الشرك وأهله، أي لا يتم التوحيد إلا بالتبرئ من المشركين ومن شركهم، براءة اعتقاد لا براءة نسب أو مصاهرة أو براءة علاقة، بل براءة اعتقاد. فإنه قد يكون المشرك أبوك أو ابن عمك أو زوجتك أو ابنك أو قريبك، ولا يعني التبرئ من التبرئ من نسبه أو مما بينك وبينه من المعاهدة والاتفاق والعقود، وإنما البراءة من اعتقاده، كما قال الله جل وعلا عن الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. إذن العداوة هي عداوة الدين، وذلك أنه من لوازم الإيمان بالتوحيد والانقياد للموحد بهذا التوحيد أن تتبرأ من الشرك، تتبرأ من أهل الشرك، تتبرأ من الكفر الذي آمنت به نقيض، تتبرأ من هؤلاء الذين آمنوا بالكفر والشرك. والبراءة من الكفر وأهله، فمن آمن ووحد لكنه ما تبرأ من الكفر ولم يتبرأ من أهله فهو على نوعين: إما أنه غير مؤمن، وذلك إذا صدق بالكفر وبالشرك ورضي به أو صححه أو لم يشك في كفره، فهذا ناقض له عن الإيمان ولا يجتمع هذا مع الإيمان، أو أحب المشركين لشركهم وود الكافرين لكفرهم، فهذا ناقض من نواقض الإيمان. حالة ثانية: أن لا يتبرأ منهم من باب الكسل، لا من باب اعتقاد صحة ما هم عليه أو تصحيح دينهم، وإنما كسل ومواطأة ومخاذلة، وهذه كبيرة من الكبائر لا تقدح بأصل التوحيد وإنما تقدح بكماله الواجب. الإسلام هو ما أخبر الله جل وعلا عنه من جميع الأنبياء، إن نوحا مسلم وإبراهيم مسلم وموسى وعيسى وكل الأنبياء دعوا قومهم إلى هذا الإسلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بل قيل قالت إني أسلمت لله مع سليمان، إني أسلمت لله مع إني أسلمت لله مع سليمان، إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهي أسلمت. وإبراهيم يقول أمرت أن أكون من المسلمين، وكذا نوح وكذا موسى، كل الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام الذي هو التوحيد. الإسلام بمعناه العام جاءت به جميع الأنبياء، لأنهم جاءوا بتصحيح الاعتقاد، بتجريد القصد والإرادة والنية والعمل لله جل وعلا، جاءوا بإفراد الله بالعبادة من أولهم إلى آخرهم. بماذا اختلف الأنبياء؟ اختلفوا في شرائعهم ومناهجهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا في قصص القرآن في الأعراف، في الأنبياء، في هود، في يونس، في هود، في الشعراء، في القصص، تجدون كل نبي يقول لأمته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم جاءوا جميعا بدعوة التوحيد ودعوة الإسلام معناه العام. أما الإسلام بمعناه الخاص فيراد به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إن معاشر الأنبياء إخوة لعله، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد يعني ديننا واحد وأمهاتنا شرائعنا ومناهجنا شتى. وشريعة النبي هي الإسلام بأركانه الظاهرة الخمسة: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، والإيمان بأركانه الستة الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، والإحسان بركنيه. وهذه المراتب متفاوتة، بعضها أعظم من بعض، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يقبل الله دينا غيره. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أمة ومن متدين ومن متعبد دينا غيره، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. المرتبة الأولى الإسلام وأركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وبالعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب هذا الدين الذي نعرفه بأدلة، وله أركان خمسة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين يرويه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس. فأركان الإسلام كم؟ خمسة ليس ستة ولا أربعة، خمسة لقوله بني الإسلام على خمس، فالعدد يراد منه حقيقة ماذا؟ المعدود. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وهي التي لا يصح العبد أن يكون مسلما إلا بها، وهي التوحيد، وهي دعوة الرسول في أهل مكة 10 سنين لم يدعهم إلى حكم غيره، إلى حكم غير هذه الشهادتين حتى فرضت الصلاة فأضيف إلى ذلك. وهذه الشهادة لله بالوحدانية بإفراده بالعبادة متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. ومعنى لا إله إلا الله مبناها على ركنين، نفي لا إله وإثبات إلا الله. لا إله لو آمن إنسان بهذا الركن وأغفر الركن الثاني اختبى كفره لأنه نفى الإلهية عن كل أحد، فإذا قال إلا الله نفاها عن كل أحد لا يستحقها وأفردها لواحد يستحقها وهو الله جل وعلا. ولهذا معنى هذه الكلمة في عند أهل العلم لا معبود بحق أن يستحق أن يعبد إلا الله. ذهب بعض الناس إلى أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر لا مؤثر إلا الله. هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ ليس هذا معناه، بل هذا من لوازمه، لأن هذا المعنى مما اعتقده المشركون في مكة في مشرك العرب، ومع ذلك لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم بلا إله إلا الله، بل حاربه وكفره وقاتله. فليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، بل هذا تعريفها عند من؟ تعريف التوحيد عند المتكلمين وعند الصوفية أنه لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله هذا الكلمة التي هي مفتاح الجنة مفتاح الإسلام، ومن مات دخل الجنة، من مات عليه دخل الجنة، لا تصح من صاحبها إلا بشروط 7، وهي العلم المنافي للجهل، يعلم لا إله إلا الله ويعلم معناها ومدلت عليه علما ينافي الجهل، كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر الشرط الثاني الإخلاص في هذا الكلمة وفيما دلت عليه وفي معناها إخلاص ينافي الشرك. لو قال لا إله إلا الله وأشرك ما نفعه، ودليل ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثالث الصدق، أن يصدق في قوله ويصدق في اعتقاده لمضمونها وما دلت عليه اعتقادا صدقا ينافي الكذب، صدقا ينافي الكذب. فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، هل نفعهم؟ ما نفعهم، لأنهم كاذبون بقولهم إياه. الشرط الرابع الانقياد بهذه الكلمة وما دلت عليه، ينقاد التوحيد وما دلت عليه من الصلوات والفرائض واجتناب المحرمات انقيادا ينافي الفرق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي ينقاد. الشرط الخامس اليقين بدلالة هذه الكلمة في التوحيد، واليقين بلا إله إلا الله وما دلت عليه يقينا ينافي الشك. وقد جمع دليل اليقين ودليل الصدق قول الله جل وعلا في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فإن لم يشكوا وأولئك هم الصادقون. هذا حصر للإيمان بهؤلاء. الشرط السادس والخامس القبول لهذه الكلمة وما دلت عليه، يقبل بلا إله إلا الله، يقبل بما دلت عليه القبول، يعني ينافي الإعراض ويناف الرد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الشرط السابع أن يحب هذه الكلمة، يحب لا إله إلا الله، يحب مدلولها وهو التوحيد. بعض الناس عنده بغض أو بعض البغض للتوحيد ودعوة التوحيد، هذا حقيقة ما أتم هذا الشرط. فالمؤمن الموحد يحب لا إله إلا الله، يحب مدلولها من التوحيد، يحب ما دلت عليه حبا ينافي البغض أو الكره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في سورة محمد يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فبغض ما جاء به الرسول ولا سيما التوحيد محبط للعمل، لأنه لم يحقق لا إله إلا الله معناه. لا إله إلا الله لها نواقض، وهذه النواقض على نوعين، ناقضة لأصلها توجب الردة وتوجب الكفر بهذه الكلمة، وناقضة لكمالها الواجب. والنواقض للكمال كثيرة، هي الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. أما النواقض لأصلها فهي أيضا كثيرة، وأهمها النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. دليل هاتين الشهادتين قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية أعظم آية في القرآن دلت على التوحيد، أشهد الله فيها على التوحيد نفسه، وأشهد على ذلك ملائكته، وأشهد على ذلك أولي العلم، على أعظم مشهود. والشهادة لا تكون إلا على أمر بين واضح، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة عن يقين وصدق وإخلاص وعلم وقبول وانقياد وحب. أما عن شك فلا تقبل، أما عن جهل لا تقبل، أما عن بغض لا تقبل، أما عن رد لا تقبل، أما عن عدم انقياد وترك لا تقبل. لابد أن تكون عن صدق وعن يقين واعتقاد لموجب هذه الشهادة. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبت جميع العبادة لله وحده وفي عبادته. لابد أن تعتقد هذا لمعنى لا إله إلا الله، اعتقاد بركنيها واعتقاد بمعناها وتحقيق لشروطها، وأن تنتفي عن نواقضها. بمثلها لا تنفعك لا إله إلا الله، إن تخلف شيء من هذا لا تنفع. إن لم تعتقد موجبها، تعتقد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ يكذبه الواقع، لأن المعبودات كثيرة. إن اعتقدت مدلولها لكن ما قمت بشروطها فأنت ما حققت لا إله إلا الله، ما تنفعك. إن حققت شروطها وقمت مدلولها وعرفت معناها وأركانها لكن أتيت نقلة من نواقضها ما تنفعك لا إله إلا الله. ولهذا هذه الكلمة، هذه الكلمة لا تنفع إلا بمثل هذا، ليست مجرد كلمة لفظة تلفظ بها الإنسان ثم يفعل ما شاء، لا. ولهذا كان المشركون الأوائل أصدق من مشركي زماننا، لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله لئلا يلتزموا بما بمضمونها ومدلولها وشروطها. أما مشركو زماننا فيقول لا إله إلا الله ويخالفون، يأتون بنواقضه ويزعمون أنهم بعد ذلك إيش؟ أنهم مسلمون. هذا جمع بين النقيضين ولا يمكن. نعم. كما أنه ليس له شريك في ملكه، وتفسير الذي وصفه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي تعني براءته من كل معبود سوى الله، ولو كان ما يعبده آباؤهم وفضلاؤهم، وليس فيه فاضل ممن يعبد غير الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ مما يعبدون جميعا إلا الله جل وعلا، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا تزال في عقب إبراهيم وفي أتباع دينه ممن وحد الله جل وعلا. يحقق معناها، يحقق شروطها، ينتفي عن نواقضها، يدعو إليه. من كان كذلك هو ممن بقي على دين إبراهيم وعلى شريعة وحاملا دعوته. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية آل عمران هذه كالآية التي قبلها دلت على معنى الشهادتين بالنفي والإثبات. إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات، فلا إله إلا الله، لا إله نبي وإلا الله إيش؟ إثبات. أيضا هذه الآية من سورة آل عمران، وهي آية عظيمة تسمى آية الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في أي ركعة؟ في الركعة الثانية من نافلة الفجر القبلية، يقرأ في الركعة الأولى آية الإيمان بالبقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية، ويقرأ في الثانية لآية الإسلام وهي هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه كلمة السواء؟ هي لا إله إلا الله بمعنى أن لا نعبد إلا الله، هذا إثبات. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا نفي، فدلت على لا إله إلا الله على رفعي هذه الكلمة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية كما في السياق وكما جاء في تنزيلها أنها نزلت لما ناظر النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران وباهلهم على التوحيد فهرب، ناظرهم فخصموا ثم باهلهم فلم يحضروا لئلا تصيبهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا تصيبهم دعوة النبي، ولو باهلوا لرجعوا إلى أهليهم وأولادهم لم يجدوا من ذلك شيئا، ولم يجدوا من ذلك شيئا. المباهلة هي مرحلة من مراحل الجدال، إذا أصر المتجادلين كل منهما على ما عنده، يأتي تلك المباهلة بأن يدعو كل منهما على الآخر إن لم يكن مصيبا في اعتقاده. ولهذا هرب نصارى نجران عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الله جل وعلا في أول الآيات: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي في عيد، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ الكاذبين. فهذه الآية آية الإسلام، وقد بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى هرقل، بعث بها صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حديث عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. نعم. الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله، وهذه القسم الثاني من التوحيد، من شهادة التوحيد، وهي الشهادة للرسول بالرسالة. ودليلها قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، ليس أجنبي عنكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعرفه، نعرف نسبه وأنه رسول الله، لا بد من ذلك. من عرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم لم يؤمن برسالة، أو قال هو رسول لكنه مبلغ للعالمين للعرب خاصة أو لبعض الناس أو لزمان دون هذا الزمان، ما حقق هذه الشهادة. وأجمع ما رأيت بمعنى شهادة أن محمد رسول الله ما ذكره الشيخ هنا، فإنه لخص لكم ما تناثر في كتب وكلام أهل العلم، فإن معنى الشهادة يقوم على أربعة أسس. هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر كل ما أمر يطيعه، هذا مقتضى الشهادة، وتصديقه فيما أخبر، كل خبر أخبرك به النبي تصدقه به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ليس دين ولا سنة إلا ما جاء بها النبي. فإذا عبد الله بغير ما جاء به النبي فقد عبد الله بماذا؟ ببدعة، بغير شريعة النبي، وعمله مردود عليه، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه المعاني الأربعة هي مقتضيات الشهادة بأن محمد رسول الله. فإن الشهادة القطع واليقين بأنه رسول الله الذي أرسله، أنه رسول الله الذي أرسله. ماذا يوجب ذلك؟ ماذا يتضمن ذلك؟ هذه المعاني الأربعة: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم إن الشيخ رحمه الله وفق أيما توفيق إلى ذكر هذا المعنى لشهادة أن محمد رسول الله، وهذا المعنى لما تناثر في كلام الأولين، تناثر في كلام الأولين، فوفق الله الشيخ وألهمه وسدده إلى أن جمعه لكم مجموعا في هذه الكلمة الوجيزة. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين قيمة. هذه الآية من سورة البينة، وهي من القرآن المكي، أن الناس ما أمروا سواء أهل مكة أو غيرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد، إخلاص العبادة، الدين، التدين لله جل وعلا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الصلاة ركن الإسلام العظيم وعموده، وإقامتها إيمان وتوحيد، وترك إقامتها كفر ونفاق. أما إن ترك إقامة الصلاة متعمدا أو جاحدا للوجوب فهذا كافر باتفاق وإجماع أهل العلم، وأما إن تركها متهاونا متكاسلا متخاذلا، ترك الصلاة كلها أو جلها، فهذا كافر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، باتفاق الصحابة، لأن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تابوا من إيش؟ من الشرك أعظم المعاصي، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. والآية في أول براءة، الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا بين من؟ مسلمين، وبينهم بين المشركين، فمن تركها فقد كفر. إذن هي فيصل وفرقان بين الإسلام والكفر. يدل على هذا المعنى حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل الصلاة فيصلا وعلامة بين أهل الإيمان وأهل الشرك، فمن تركها كان من أهل الكفر والشرك، ومن أداها كان من ضدهما من أهل الإيمان والتوحيد. قال عبد الله بن شقيق، وهذا في حكاية اتفاق الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، قال عبد الله بن شقيق: قد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وبهذا أخذ العلماء المحققون منهم أن ترك الصلاة كفر متهاونا أو متعمدا في أصح قول أهل العلم، والمراد أن يترك الصلاة كلها أو جلها أو بعضها، به يكون كافرا، لأنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها، أي الصلاة، فمن تركها كلها أو جلها أو بعضها يعد تاركا لها. أما إن تهاون بأدائها فهذا على كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز إلى أنه من تهاون عن أدائها متعمدا حتى خرج وقتها فهذا كافر لأنه صلى صلاة لا تقبل لغير وقته. وهذا قول لبعض أهل العلم اختاره سماحة شيخنا رحمه الله. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى الزكاة إذا تركها جاحدا متعمدا أو جاحدا لوجوبها فهذا كافر، إن تعمد منع الزكاة وقاتل على منعها فهذه ردة. ولهذا لما امتنعت العرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام عن أداء الزكاة وقاتلوا على هذا المنع سموا ماذا؟ مرتدين. وأجمع الصحابة على قتاله، كان في نفس بعضهم شيء ثم استبان له الأمر بإبانة الصديق لهذا الحديث، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤذونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا لمن تركها فقاتل على تركها، فالمقاتلة دالة على أن تركها إيش؟ تعمد وجحدا لوجوب، إن تهاون بها ما أداها فهذا لا يكفر، بل هو متوعد بالوعيد أن يعذب بها البرزخ يوم القيامة، وله أن يعذره الإمام بأن يأخذ هذه الزكاة منه ويأخذ منه أيضا تعذيرا ماليا بشطر ماله بشطر ماله. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام ركن الرابع، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة بعدما كان الواجب عليهم صيام عاشوراء، ثم خفف صيام عاشوراء من الوجوب إلى تأكيد الاستحباب، وفرض الله على الناس صيام هذا الشهر وهو شهر رمضان الكائن بين رجب بين شعبان وشوال. ودليله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من تركه جاحدا لوجوبه فهذا ليس بمؤمن، لأنه ما أقام الركن ولو صام مع جحده الوجوب. إن تركه تهاونا فهو على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج الركن الرابع الخامس من أركان الإسلام، وقد فرض في العام التاسع، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر، مع أن الحج واجب على الفور، لكن ما أخر النبي حجه إلا ليظهر البيت من مظاهر الشرك ومظاهر الفسوق، حيث بعث من ينادي في الناس، بعث أبا بكر أميرا على الحج، وبعث بعده أردفه بعلي وبأبي هريرة يناديان الحجاج ألا يطوف بعد العام المشرك ولا يحج بالبيت عريان. ثم حج عليه الصلاة والسلام لما زالت آثار ومظاهر الكفر. الحج فرض، ولهذا قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس أي فرضا وحكما وكتابة. ومن كفر جحد أو أنكر فإن الله جل وعلا فإن الله غني عن الكافرين غني عن العالمين. الحج الناس فيه على أحوال، إما أن لا يجد قدرة أو استطاع أن يحج بها، وش يكون الحج عليه؟ ليس بواجب، ليس فرض، لأنه لم يكن من أهل فرضه. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فليس عليه حج البيت فرضا، وإن حجه فهو نفلا ويسقط عنه حجة الإسلام. الحالة الثانية أن يحج أن يشهد وجوب الحج، والحج ما هو بواجب، الحج ما هو بواجب، الحج الآن زحمة وحر وتعب وأوبئة وأمراض، وما نلقى مثال الحج ما هو بواجب علينا، هذا جهد لوجوده وهذه ردة، ولو حج ما نفعه حج. الحالة الثالثة أن يتهاون في أداء الحج مع قدرته عليه، وهذه اختلف فيها العلماء، فمن قائل أنه مسلم على كبيرة من كبائر الذنوب لأنه فرض في الحج، وقول آخر أنه إذا وجد سعة من المال ومن استطاعة بدنية ثم لم يحج متهاونا حتى مات أن هذا ليس بمسلم، لما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أنهما أمر عمالهما على الأمصار أن ينظروا من وجد سعة من المال ثم لم يحج فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. حديث علي أنه قال من وجد يسارا فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. أفاد هذا عند بعض أهل العلم على أن من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه حتى مات أنه يموت على غير هذه الملة، وهذا على كل حال يوجب الحذر الشديد من التهاون في أداء هذه النسك هذه النسيكة وهذه الفريضة، وهي واجبة على المسلم والمسلمة للعمر مرة إذا اجتمع فيهم شروط وجوب الحج في إجزائه وفي استطاعته، نعم، وفي صحته، شروط الإجزاء وشروط الصحة. المرتبة الثانية الإيمان وهي بضع وسبعون شعبة. الدين مراتب، أولها الإسلام وله خمسة أركان. المرتبة الثانية الإيمان مراتب، لأن بعضها يتلو بعضها، هي مثل الهرم، ما قاعدته؟ الإسلام الذي أعلى من الإيمان، المرتبة التي أعلى من ذلك الإحسان. فإن صح التمثيل هو مثل المثلث، مثل الهرم، قاعدة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فكل محسن هو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا محسنا، فهي مراتب بعضها أعلى من بعض. أي نعم. وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إما أذف الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان مراتب، الإيمان له شعب، مرتبة الإيمان لها شعب كثيرة، قد تبلغ 100 وقد تزيد، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع 70 شعبة، في لفظ الصحيحين قال الإيمان بضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة في الإيمان. وفي هذا وقفتان، الأولى قوله الإيمان بضع 60، في اللفظ الآخر بضع 70، هل هذا تناقض؟ حاشا أن يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متناقضا. طيب وش المعنى؟ المعنى بيان أن الشعب كثيرة ومتعددة، البضع من الثلاث إلى التسع، بضع 70 أو بضع 60، فهنا ليس المراد منها حقيقة المعدوم، فهذا الحديث يدل على كثرة شعب الإيمان ولا يدل على تعينها أنها بهذا العدد، فالعدد هنا بضع 60 أو بضع 70 لا يراد منه بيان حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان كثرة هذه الشعب، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة براءة التوبة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، من هم؟ المنافقين، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عليه الصلاة والسلام والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، لو استغفر لهم النبي 70,000 مرة يغفر لهم؟ لا. فقالوا 70 مرة إراد منها ماذا؟ بين الكفر، أي لو استغفرت لهم مرات كثيرة لن يغفر لهم. والأعداد في الشريعة على نوعين، أعداد يراد منها بين الكثرة ولا يراد حقيقة المعدود، ولا يراد منها إيش؟ حقيقة المعدود، مثل هذا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام سيكون بعد كذابون كثيرون، في رواية كذابون 30، دجالون 30، كلهم يدعون أنه نبي، فقوله 30 لا يرد منها أنهم حقيقة العدد 30، وإنما أنهم كثيرون، ولهذا ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 يراد منها الكثرة. النوع الثاني من الأعداد في الشريعة أعداد يراد منها حقيقة المعدود، مثل ماذا؟ مثل كفارة اليمين، فكفرته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي، لو أطعم 9 ما يكفي، لابد من 10. من ذلك قول الله جل وعلا في كفارة القتل: فكفرته صيام 2 متتابعين. لو صام 22 يكفي؟ لا يكفي. إذا هنا العدد يراد الحقيقة المعدوم. فأفاد هذا الحديث أن شعب الإيمان أي خصاله وأعماله كثيرة، قولية واعتقادية وفعلية. الوقفة الثانية أيها الإخوة أن شعب الإيمان على أنواع، منها شعب إذا زالت زال الإيمان كله، مثل التوحيد، قول لا إله إلا الله. إذا ما قال لا إله إلا الله هل ينفع إيمانه؟ لا ينفع. لو قالها ولم يعتقد موجبها هل ينفع إيمانه؟ ها؟ لا ينفع. الصلاة لو لم يصلي هل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. فإذا شعبة التوحيد وشعب الصلاة إذا زالت زال الإيمان كله. النوع القسم الثاني أو النوع الثاني شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب ولم يزل أصل الإيمان، مثل الزكاة، الصيام، مثل الجهاد، مثل بر الوالدين، مثل صدق الحديث، مثل أن يقع في معاصي كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وغير ذلك. إذا فعل هذا أو لم يحقق الواجبات يزول كمال الإيمان الواجب ويبقى له أصل الإيمان. القسم الثالث شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب. زال كمال الإيمان إيش؟ المستحب. مثل إنسان رأى في الطريق أذى قزاز أو قلبي أو شيء مما يتأذى به الناس، ما أشاده، هل نقول إن هذا قد زال كمال الإيمان الواجب في حقه؟ لا، زال كمال الإيمان المستحب. فإن هذه الشعب لما زالت ما زال عنه لا أصل الإيمان ولا كماله الواجب، وإنما زال عنه كماله المستحب. واضح لكم هذا أيها الإخوة؟ وأصول الإيمان 6 جاءت في القرآن وفي السنة. في السنة في حديث جبريل المشهور: أخبرني عن الإيمان فأخبره أن الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء ذكرها في القرآن 5 منها في موضع واحد في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فعد 5 أين القدر؟ جاء ذكره مستقل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر ثمرة للإيمان بالله، ثمرة للإيمان بالله. ولهذا قال سبحانه في سورة النساء: ومن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وأركان ربك أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره. والدليل قوله تعالى قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة والإيمان بالله الإيمان بما له من العبودية والإلهية، ويدخل فيها الإيمان بأسماء وصفات والإيمان بالربوبية. الإيمان بملائكته يتضمن 4 أمور الإيمان بوجودهم، الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، الإيمان بفضلهم ومكانتهم، و إيش؟ ها؟ وجودهم، والإيمان بوظائفهم وأعمالهم، والإيمان بعظم خلقهم، والإيمان بفضلهم ومكانتهم. هذه تحتاج لتفصيل. الإيمان بوجودهم، إذ غير الموجود معدوم، وقد أنكر في ذلك الفلاسفة فقالوا إن الملائكة خيالات تخيلها النبي في ذهنه، فكيف نؤمن بشيء غير موجود؟ لا بد أن يكون موجودا. الإيمان بعظم خلقهم أن الله خلقهم من نور وهم في عبادة دائمة ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء حتى إن جبريل له 600 جناح. هل إن الإيمان بعظم خلقهم الذي أخبرنا عنه في القرآن والسنة؟ الثالث الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، أن الله أوكل لهم وظائف وأعمال، منها حمل العرش، منها النفخ، منها إنزال قطر من السماء، منها توفي، منها العبادة. الأمر الرابع الإيمان بفضلهم وشرفهم ومكانتهم، وهذا يا أيها الإخوة لأن الله وصفهم بأنهم كراما كاتبين، وصفهم بأنهم عباد مكرمون، كرمهم سبحانه وأنه لا يعصى الله ما أمر. الإيمان بالكتب، أن الله جل وعلا له كتب أنزلها على عبيده، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. اللي نعلمها خمس: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وآخرها المهيمن عليها والناس لها من ما هو القرآن.